بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: تنبيه يجب عند الشيخين، يقصد بالشيخين الرابع والنووي. إذا قيل الشيخان مراد بهما في الفقه الشافعي، المراد بهما الرابع والنووي. يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عن نحو الخروج للجماعة وتشيع الجنائز. يعني طبعا عند الشيخين الرافعي والنووي قالوا الشخص إذا كان عند أحد إحدى نسائه أن الليلة لفلانة مثلا، لا يجوز له أن يشهد الجماعات والجنائز، يجب أن يتخلف، لأنه هذا حق المرأة إلا بإذنها، لأن الجماعة سنة وهي القسم الواجب، والجنازة إذا ما تعينت عليه سنة أيضا، فيراعي حق الزوجة في ليالي مدة الزفاف. إيه مو ليالي مدة الزفاف، إيه مو السبعة والثلاثة، إيه مو كل الأيام، لا ليس كل الأيام طبعا. وإلا تعطلت المساجد، كل واحد يبقى عن إيه، لا بس أيام للزفاف. هذا رأي الشيخ الليالي. الليالي عفوا الليالي، لا صحيح الليالي بالليلة، لأن احنا قلنا تقدم أن الخروج بالليل لا يجوز إلا للضرورة، يعني يخرج، أما بالنهار يجوز للحاجة والجماعة من الحاجة بس ليالي الزفاف. أما أن الأيام أيام الزفاف يجوز له الخروج إلى الجماعة والجمعة. هذا رأي من؟ رأي الشيخين. لكن أنكر ذلك من الأذرعي والزركشي وغيرهم. في حدا عندك ذكر الشيخ في يعني بس مغرب وعشاء؟ طبعا مغرب وعشاء الفجر، لا الفجر يوم، هذا من الأيام. أيوة ما ذكر عندك غير ال أظن الخلاف، لأن عندنا بن حجر والنووي نريد رأي هذول الليالي والأيام أيضا، يعني قضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبذل وغيرهم أن الليل كالنهار في استحباب الخروج لذلك. إيه إيه. ثم صرح به المراوزة الجويني. إيه يعني ما هو بس ليس فقط الأذرعي والزركشي، كثير من العلماء قالوا لا، يسن الخروج إلى الجماعات وطبعا والجنائز ليلا ونهار، لا فرق ليلا ونهار. إيه نعم. يعني كأنه هو يعني، لكن هو بالنسبة للمتن صاحب المتن فتح المعين كأنه يرى رأي الشيخين، قال وأنكره. صاحب العم العان الحاشية ما رجح شيء، ما هذه على هذا ما رجح رأي الشيخين أو رأي الأذرع وغيره، ما رجح، ذكرها بدون ترجيح. يعني نريد احنا رأي ابن حجر والرملي ماذا قال، المفروض يذكر الحاشية. طيب ماشي. وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك، يعني على رأي الرافع والنووي، إذا واحد معرس جديد سبع أيام مثلا بكر أو ثلاثة ثيب له، يعني لا يخرج المغرب والعشاء. ما يخرج جماعة المغرب والعشاء ولا جنازة، معناتها غيرها بطريقة الأولى مثل الديوانيات. ما ديوان طيب زين شيخ، يجوز تقدم معنا يجوز يعقد على نساء أربعة يعني بعقود متفرقة، إذا مثلا عفوا إذا عقد على أكثر من مرأة وخلال مدة أيام الزفاف، صير هذه بكر وهذه بكر، هذه لها حق وهذه لها حق. لا هي المعقود عليها ثانيا ما يبقى لها، ما ليس لها حق إلا أن تسلم نفسها، ما يقسم لها حتى تسلم نفسها، لكن ما دام هي عند أهلها سلمت نفسها. إذا قال سلمت نفسها لابد أن يقسم لها. أما إذا قبل الزفاف، الآن الناس عادة العرف ما يقسم لها حتى يزفها إلى بيته أو إلى مكان زوجية يعني، حتى يقسم لها. أما قبل ذلك ليس لها حق إلا إذا كانت تمكنه في بيت أهلها. نعم، وخلاف العرف الآن. طيب، وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه، فيأثم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك. وأن يسوي في إيش؟ ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه. أيوة، يعني مثل إذا أراد يخرج بالجماعات أو الجنائز، إذا خرج مثلا في ليلة هذه مثلا ليلة فلانة إلى الجماعة، يخرج في ليلة الثانية أيضا مثلا الجماعة، أو بالعكس ما مو أنه يخرج في نوبة واحدة يخرج إلى الجماعات وفي نوبة الثانية ما يخرج إلى الجماعة، أيضا يسوي في هذا. شيخ، إذا زفوا الاثنين في ليلة يقرع ويبقى عند هذه سبع، إيه ويبقى عندها سبعة، وهذه سبع إذا كنا أبكارا أو واحدة بكر واحدة. نعم. ووعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها. ها إيه، يعني إذا هو يعني كأنه إذا ظن أو خشي نشوزها يعظها، يعملها محاضرة في حقوقه وخوف الله، ويجيب الأحاديث التي ترهب من معصية الزوج أو إغضاب الزوج منها. كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه. كيف يعني؟ شاف تصرفاتها ليست طبيعية، كانت طليقة الوجه، بشوشة الوجه تغير يعني ملامح، يعني لما تقابله كلامه يتغير تعبسه، إذا حس بذلك يعظها. والكلام الخشن بعد لينه، بعد كما كان كلامه لين. نعم، صارت تخشن له القول. نعم. وهجر إن شاء مضجعا مع وعضها، وهجر إن شاء، إذا استمرت على النشوز هجر، وهجر المضجع يعني أنه لا ينام معها إن شاء، إذا حب ذلك. قال وهجر مضجعها إن شاء مع وعضها، مع الوعظ يستعمل هذا وهذا. نعم. لا في الكلام، لكن لا يعرض عنها في الكلام، لا يكلمها، يكلمها لكن إذا أعرض يوم مثلا أو يومين أو ثلاث لا يزيد على ذلك. لا يحل لامرئ مثلا أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. طبعا هذا في غير المصر على المعصية، إذا كان شخص مصر على المعصية عاصي فاجر ونصح وما انتصح يهجره في الله ولو طالت الأي المدة. نعم. بل يكره فيه ويحرم الهجر به. بل يكره فيه. في إيش احنا كنا نقول؟ إيش؟ لا في الكلام، بل يكره فيه. أيوة. ويحرم الهجر به. شو عندك ال يكره الهجر في الكلام اذا كان في ثلاث ايام؟ في ضمن ثلاث ايام الهجر مكروه، بعد ثلاث ايام الهجر حرام. نعم. ولو لغير الزوجه فوق ثلاث، يعني حتى مو شرط الزوجه، حتى غير الزوجه من بني من الناس يحرم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال. يعني الشيخ يهجرها في المضجع ولكن يبقى يكلمها. ايه، لكن إذا ما كلمها شلون يبين إنه زعلان؟ لازم يسكت عنها مرة واحدة، يعني ما يكلمها. كلام لازم يعني. يعني ما تقول جيبي لك هذا، جيبي لي أكل هذا، مع بس هو قالوا في ضمن ثلاثة أيام مكروه إذا هجرها، فالأحسن أنه لا يهجرها، لكن لو أراد يهجر يهجر، لكن الهجر مكروه. أما هذا في ضمن ثلاثة أيام يبين أنه زعلان، مش راضي، ما مثلا بترك المجامعة أو بأنه مثلا ما يكلمها إلا للضرورة أو نحو ذلك، هي تفهم من تصرفاته، وعادة يفهمون على بعضهم الزوجين. نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز. في الهجر فوق الثلاث أيام ولا في ضمن الثلاث أيام؟ فوق الثلاث أيام. إذا قصد بترك الكلام كونها مصرة على معصية مثل ما تصلي، فقصد بذلك أن يزجرها ليردها عما هي عليه، جاز، يعني لا يحرم حتى فوق ثلاث أيام، لا هي ولا غيرها. يعني حتى المسلم مقيم على معصية وحبيت تهجره لأجل كونه عاصيا، بهذا الاعتبار ما يحرم ولو فوق ثلاث أيام. وضربها جوازا ضربا غير مبرح ولا مدمن على غير وجه غير مبرح، يعني المبرح معروف يعني اللي هو يعني يؤلم ألم شديد يعني، وغير مدمن يعني مو على طول يضرب، يضرب مرة مرتين يعني مو دائما صبح مساء يقتل يضرب. نعم على غير ويضربها على غير الوجه، لأنه ورد النهي عن ضرب على الوجه. أصبح الكف ما يجوز يعني؟ لا مكروه، وربما يكون حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث على غير وجه ومقتل وعلى غير المكان الحساس. يضربها على غير لأنه ربما ظهر ضربها مكان حساس فماتت، وإذا ماتت يعني يعطي الدية. نعم ولو كان فعل ذلك بقصد التأديب. إن أفاد الضرب في ظنه، أي إذا أفاد أنه في بعض النساء يتمادين في أثناء الضرب أو في حين الضرب، إذا ضرب هذا يصير أزيد من قبل يعني، فإذا كان كذلك ما فائدة الضرب، يترك. ولو بسبب الآن إذا الزوج إذا ضرب الضرب خصوصا إذا كان له آثار يفرق القاضي بينهما، إذا دع طلبت التفريق قال هذا يؤذيني للضرر. ولو بصوت وعصا، يعني ولو بصوت وعصا، لكن نقل الرواني تعيينه بيده أو بمنديل. ليس بالصوت، الرواني يقول لا يضرب، ما يضرب بالصوت والعصا، هو تقدم قبل قليل له أن يضرب حتى بالصوت والعصا بالخزرانة مثلا، أما هنا الروياني قال لا يضرب باليد وبالمنديل يعني وبالعقال أيضا. بنشوز أي بسببه وإن لم يتكلم. أنا مرة كان بيني وبين زوجتي أم عمر كلام على موضوع الضرب، قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسواك، هذا السواك هذا وقت المداعبة بالسواك. والله احنا على الحالة الصبح جاني واحد رجل كويتي الله صار لي زمان والله افتان، وإلا جايب لي سواك ذراع وغليظ مثل الأصبع، قال والله احنا عندنا سجرة أراك وجبت لك هذا السواك، يعني بس قاطه يعني مهم طويل يصلح، والله جيت قلت هذا السواك هذا السواك جايب لي الآن وجب الضرب، قال لا مو هالطول هذا سوى. بنشوز أي بسببه وإن لم يتكرر. قال إيش أنا ما انتبهت. قال وضربها بنشوز أي بسبب بنشوز إيه. أي بسببه وإن لم يتكرر. نعم خلافا للمحرر. نعم هو عن إيش يقول، إيش يقول هو الروياني قال بالكفي وإيش؟ تعينه بيده أو بمنديله. إيه نعم وبعدين؟ بس بنشوز أي وضرب. وتقدم عن الضرب بنشوز إيه بسبب النشوز يضربها وإن لم يتكرر ذلك، حتى لو مرة واحدة نشزت له أن يضربها، يعني مو شرط يتكرر النشوز، لأنه في بعضهم هكذا يقول فإن تكرر النشوز منها ضربها، لا مو شرط يتكرر، حتى لو مرة واحدة له أن يضربها إذا رأى أن الضرب ينفع، يعني يخير إذن بين الضرب والهجر والوعظ. ويسقط بذلك القسم، يسقط بالنشوز قسمها إذا كان لها ضرة يستطيع أن يتركها ويذهب إلى ضرتها كل يوم، نعم، ولا يأتيها للتأديب، يعني لا تراجع نفسها، لأن بعض النساء يرتدعن إذا رأينا الرجل أعرض عنها وذهب إلى ضرتها يحملها ذلك على أنها ترجع. وفي بعض لا، يعني بعضهم شيخ يعني يتركها، مثلا شاف منها أخلاق مو طيبة نشوز ولو بسيط تركها مرة واحدة وراح للثانية للأخرى، يعني لا هو يعني يعظها يعني ويستعملها كذا، مو مجرد أنه رأى شيء بسيط يحج أنه يترك بالمرة، هذا متحجج هذا. بس يبيله فكا. ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته من الهجر، عفواً من النشوز، من النشوز من جملة النشوز، إذا امتنعت وحدة أو بعض من البيت، إذا دعاهن البيت ها إلى بيته، له بيت خاص به، له ديوانية مثلاً لحاله يسكن فيها ما معها مع، فكل نهار مثلا يقول فلانة تجينا اليوم وبكرة فلانة وهكذا، فواحدة ما جت على دورها وهي تعرف انه دورها، هذا اسمه نشوز. ولو لاشتغالها لحاجتها، حتى لو قالت انا مشغولة ما يتهيالي ما هذا، لكن اذا اتفق معها قالت لو فلان انه والله انا ترى اليوم تعذرني عاد انت تروح عند فلانة ولا تدعيها اليك تسمح لي الليل هذا ما، ورضي بذلك ما في شيء، لكن إذا أصر لابد أن تترك كل شيء وتأتيه لمخالفتها. إيه؟ نعم. نعم إن عذرت بنحو مرض، إذا كانت مريضة هذا شيء ثاني، إذا كانت مريضة أو مثلا وقت يعني عذر، يعني في عذر يمنعها مرض، نعم. أو كانت ذا قدر وخفر لم تعتدي البروزة، وخفر هكذا. عندك إيش قدر المعروف خفر إيش؟ إذا كانت مثل امرأة وجيهة ما هو بالعادة تطلع من بيتها وقالت تجين علي على الديوانية أو على بيت لي بالمكان فلان عندي شقة تجين عليها، وهي من ذوات الهيئات التي لم تعتد البروز. أيوة أنا قصدي خفر، يعني في خدرها يمكن شدة الحياة، خفر شدة يعني كانت تستحي إنه والله ناس تعرف إنه وراح راح على زوجها من شان الجاب. إذا كان هي من ذوات الهيئات أو تستحي أن تخرج فقالت ماني جاي، معذورة يعني. لم تلزمها إجابته. أيوة. وعليه أن يأتيها إلى بيته، أن يقسم لها في بيتها. إيه؟ يعني هو لازم يوازي الناس، مشان الناس مستحية يوازيهم على الحياة يروح هو ما ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له. إيه؟ ما تشتمه مرات ها؟ فله الحق أن يؤدبها، يعني حتى لو لا ما تمتنع، لو لم تمتنع من الفراش ولكنه تشتمه وتغلط عليه القول، يجوز أن يؤدبها عشان تمتنع من هذا، من حقه أنه ما يمنعها من شتمه، يعني يجوز. تتمة في بيان ما يترتب على وجوب القسم. إيه؟ يعصى بطلاق من لم تستوفي حقها. يعني مثلا يعني هو كان يقسم لهند الليلة البارحة لهند، اليوم لفاطمة، بالليلة فاطمة قام طلقها، ومع أنه حقها اليوم وهي غير ناشزة، غير ناشز، طلقها في يومها في ليلتها، هذا حرام، بل عليه أن إيش يعطيها حقها بعدين إذا حب يطلق يطلق. وإن كان الطلاق رجعيا، يعني حتى لو الطلاق رجعي، لأنه قد يبقى أيام ما يراجعها بالحالة هذه، يعني مو معناته إذا أراد يطلقها مثل ما يعطيها حقها ويطلق، ولو سواء كان طلاق بائنا أو رجعيا. قال قال ابن الرفعة ما لم يكن بسؤالها إلا اللهم قال لها مثلا جاء قالت لا تطلقنا اليوم قال أنا ما أعطيت حقك حتى الآن ما استوفيت قالت أنا ما أبي هالحق وطلقني الله يرضى عليك خلصني إيه حيكون تنازلت عن حقها شيء ثاني. فصل في الخلع ما شاء الحال مناسب وصلى الله على سيدنا محمد.